وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد طبيعة المأمور بها وما زُحم منها بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسد. يقول المصنف لعل قائلا يقول ويدعي، لعل قائلا يقول ويدعي بأن الفرد المزاحم كالصلاة في أول الوقت، وعليكم السلام، لا يمكن أن يكون متعلقا للخطاب والأمر، لأن الفرد المزاحم لا تشمله الطبيعة المأمور بها. فكيف تقول على أن الفرد يبقى تحت الأمر؟ يجيب المصنف على أن هذا الفرد، وهو الفرد المزاحم بالأهم من العبادة، ونفرضه أول الوقت، فإذا كانت الأفراد الطولية الزمانية من باب الفرض والتقدير، إذا كانت 20 فردا أو 100، فرد واحد وهو أول الوقت خرج للمزاحمة، لكن بقية الأفراد بقيت تحت الطبيعة. يقول ذلك الفرد حينما زحمه سقط وما بقي له خوف، فكيف تقولون يبقى تحت الطبيعة؟ أجاب المصنف بأنه بما هو مأمور به لا ندعي أنه يشمله الأمر ويكون من أفراد الطبيعة. بما هو مأمور به ليس من أفراد الطبيعة، لكن بما له من الملاك لولا المزاحمة هو من أفراد الطبيعة، لأنه من أفراد الصلاة، لأنه من أفراد ما هو محبوب ذاتا. فإذا إن كان مراد القائلين والمشكلين أن نقول أنه من أفراد الطبيعة المأمور بها، هذا لا ندعيه ولا نقوله. وإن كان مراد القائلين أنه ليس من أفراد الطبيعة بما لها من الملاك المحبوب، لا، هذا الفرد المزاحم بالأهم كبقية الأفراد من أفراد الطبيعة بمال الطبيعة من الملاك والمحبوبية، بمال الطبيعة من الملاك والمحبوبية، فإذا هذا الفرد فيه ملاك المحبوبية، فهو فرد من أفراد الطبيعة، لا فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها، فإذا يبقى على ملاكه، فنتمكن أن نمتثله للأمر بالطبيعة للملاك. أقرأ العبارة: ودعوى، أي أنه قد يقال أن الأمر بطبيعة الصلاة لم يتوجه وما توجه على الفرد المزاحم بالأهم كالصلاة في أول الوقت من باب الفرض، بل توجه الأمر على من؟ على بقية الأفراد التي لم تتزاحم مع من؟ مع الإزالة. كأن الأمر للطبيعة توجه على 19 من الأفراد، على 99 من الأفراد، ولم يتوجه على هذا الفرد من 20 أو على هذا الفرد من 100 لو فرضنا الأفراد 100. ودعوى مبتدأ أن الأمر لا يكاد يدعو، يا أمر الأمر بالصلاة، الأمر بهذا الضد لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة. يا أفراد الطبيعة، أفراد الطبيعة العبادية المأمور بها، هذا الفرد المزاحم ليس من أفراد الطبيعة المأمور بها، هذا الفرد المزاحم للمزاحمة خرج عن كونه من أفراد الطبيعة المأمور بها، ما بقي من 99 هي أفراد الطبيعة المأمور بها. إلا ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، يهي الأفراد المأمور بها وهي بقية الأفراد باستثناء المزاحم من 100 ونفرضها 99، وما زوحم منها أي من الأفراد، يهو الذي زوحم وهو ذلك الفرد الذي وقع مزاحما للأهم، نفرضه أول الوقت من الأزمنة، وما زوحم منها من الأفراد لطبيعة الصلاة بالأهمية، يهو الأهم زوحم بالأهم كإزالة، وإن كان من أفراد الطبيعة، وإن كان نحن نعترف أن المزاحم للأهم من أفراد الطبيعة لأنه صلاة، لكنه ليس مأمورا به لأنه للمزاحمة سقط أمره، فكيف يؤتى به مع عدم الأمر، مع عدم كونه من أفراد الطبيعة؟ لكنه هذا الفرد المزاحم للأهم ليس من أفرادها، ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، بقية الأفراد من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، لكن هذا الفرد المزاحم ليس من أفراد الصلاة بما هي مأمور بها. ودعوى فاسدة، هذه الدعوى فاسدة. أرجو توجه، يقول الأفراد للطبيعة تارة لا تكون أفرادا مأمورا بها، لكنها أفرادا للطبيعة بما هي طبيعة حسنة محبوبة، فكونه من أفراد الطبيعة المحبوبة هذا لم يسقط. نعم، لو خرج الفرد تخصيصي لكان ليس من أفراد الطبيعة، لو خرج الفرد بالتخصيصي لكان ليس من أفراد الطبيعة. الصائم كذا إلا من كان مثلا مسافرا، هذا خرج بالتخصيص، فلو أنه أراد أن يصوم وهو في السفر لكان صومه باطلا. المرأة مثلا تصلي إلا في أيام حيضها، فصلاتها في أيام الحيض خصصت وأخرجت بالتخصيص، فلا تبقى تحت ملاك الطبيعة، تحت محبوبية الطبيعة، فالذي يخصص يسقط، أرجو التوجه، يسقط خطابا وملاكا، الذي يخصص يخرج خطابا يعني أمرا وملاكا ومحبوبية ذاتية، والذي يخرج للتزاحم يبقى فيه الملاك، ولذا يقال أهم ومهم، ولذا يقال أن في المتزاحمين الملاك موجود في الطرفين، لكن الأقوى ملاكا يأخذ ما أخذه في المقام، فإذا باب التزاحم بقاء الملاكاء، لكن الأشد ملاكا يكون هو المؤثر في المقام، فلذا بالتزاحم يسقط الخطاب ولا يسقط الملاك، وبالتخصيص يسقط الخطاب والملاك معا. واخر عبارة، فاسدة لماذا فاسدة؟ فإنه فإنه أي فإنما ذكر من الكلام الذي قلت أنت سقط بواسطته الشيء وأصبح خارجا من أفراد الطبيعة، فإنه إنما يوجب ذلك أي يوجب إتيانه بداع الطبيعة أن لا يكون ممكنا وأن لا يكون محبوبا وأن لا يكون مرادا. متى يكون ذلك؟ متى يخرج خروجا واقعيا عن الطبيعة بكل واقع الطبيعة؟ إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه أي خروج الفرد من الطبيعة عنها أي عن الطبيعة بما هي كذلك أي بما هي الطبيعة العبادية. متى يكون الخروج؟ تخصيصا، إذا كان الخروج من باب التخصيص يكون خروجا بالخطاب والملاح معا لا مزاحمة. أما ما كان الخروج للفرد لجهة التزاحم مع الأهم فهذا يخرج خطابا ولا يخرج ملاكا لا مزاحمة. فإنه فإن الفرد الخارج معها أي مع المزاحمة أي مع التزاحم وإن كان لا يعمه، يعني لا يعم هذا الفرد، كل من عنده يعمها فلتوجه يعمه، وإن كان واصلية وإن كان لا يعمه أي لا يعم هذا الفرد المزاحم. ما هذا لا يعمه؟ الطبيعة بهذا القيد لا يعمه، المأمور بها الطبيعة بما هي مأمور بها بما لها من سريان الأمر على الأفراد هذا لا يشمله الأمر. الفرد المزاحم للأهم أو الفرد المزاحم بالأهم لا يشمله المأمور به بما هو للطبيعة. كلام متين. وإن كان لا يعمه أي لا يعم الفرد المزاحم بالأهم الطبيعة المأمور بها إلا أنه عدم الشمول، إلا أن عدم الشمول ليس أرض التوجه لقصور، يعني يقول عدم الشمول يعني عدم شمول الطبيعة أرجو توجه أي عدم شمول الطبيعة لهذا الفرد وهو الصلاة في أول الوقت المزاحم بالإزالة أو المزاحم بإنقاذ الغريق وما شاكل هذه الأمور وإبقاء الحريق أهم نفرها. هذا الفرد لا لقصور، يعني لا لقصور يعني لا لعدم المقتضي لا لعدم الملاك، ليس قاصر في ذاته، لكن صفحة الخارج لا تتحمله. صفحة الخارج يعني الامتثال الخارجي من قبل زيد لحظة واحدة في عرض واحد لا يتحمله. فهذا الامتناع للصفحة الخارجية للامتثال الخارجي لا لسقوط وقصور في ملاكه وفي ذاته وفي مقتضيه. مقتضيه موجود، ملاكه موجود، لكن لأشدية الأهم أسقطه من مرحلة الامتثال الخارجي. إلا أنه ليس عدم الشمول للطبيعة لهذا الفرد لقصور أي لعدم ملاك ولعدم مقتضى فيه أي في الفرد المزاحم بالأهم. إذن شيخنا لماذا سقط هذا الفرد؟ قال لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه أي بما يعم الفرد المزاحم للأهم. توارد خطابين دفعة واحدة في عرض واحد من الآمر على شيئين مختلفين متضادين هذا لا يمكن. يعني لتوارد الخطابين دفعة واحدة في عرض واحد من الآمر على امتثال أمرين متضادين في الخارج لتزاحم متعلقهما لا يمكن. وهذا ليس معنى أنه لا اقتضاء في الأهم، أنه لا ملاك في الأهم، بل عدم شمول الخطاب لهذا الفرد المزاحم بالأهم لعدم إمكاني تعلق الأمر بمن؟ بما يعمه أي بما يعم الأهم، يعني الخطاب لا يعمه. واضح العبارة؟ لماذا الخطاب لا يعمه؟ قال عقلان عقلان ليش عقلان؟ لوجود خطاب الأهم لا يتوجه الخطاب في عرضه إلى المهم، وإلا لكان من طلب الضدين الممتنع عقلا، وإلا لكان من طلب الضدين الممتنع عقلا، فالامتناع عقلي في المقام. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال والإطاعة، يقول العقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بفاء أي بطبيعة العبادة، بين هذا الفرق المزاحم بالضد الأهم وسائر الأفراد الباقية تحت الطبيعة غير المزاحمة بالأهم. يقول العقل لا يرى تفاوتا بين هذا المزاحم بالأهم وبين بقية الأفراد الباقية تحت الطبيعة المأمور بها. أصلا هذا واقع مثل وكل كلامنا لحد الآن بناء على أن الأوامر تتعلق بالطبايع، أما لو قلنا أن الأوامر تتعلق بمن؟ بالأفراد. تعلق الأوامر بالطبائع واضح، يعني أن الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة بما للصلاة من أفراد، فالأمر أولا وبالذات توجه علما على طبيعة العبادة على طبيعة الصلاة، لكن الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، يعني لها أمكنة مختلفة وهي أفرادها العرضية، ولها أزمنة طولية وهي أفرادها الطولية، فيكون الفرد ليس متعلقا وموردا للخطاب أولا وبالذات، لأن المتعلق للخطاب أولا وبالذات هي طبيعة الصلاة، وطبيعة الصلاة تسري إلى أفراده. الاحتمال الثاني وهو الاحتمال غير المشهور غير المعتبر عند الأكثر، تعلق الأوامر بمن؟ بالأفراد. بناء على تعلق الأوامر بالطبيعة، إذا سقط خطاب الفرد بما هو مأمور به بقي الملاك، فنمتثله لخطاب الملاك، فنمتثله لأمر الملاك مثل له. أما بناء على أن الأوامر تتوجه إلى الأفراد، يعني كيف تتوجه إلى الأفراد؟ كأن الأمر من أول الحال قال صلي في العشر الدقائق الأول، ثم قال صلي في العشر الدقائق الثانية، ثم قال صلي في العشر الدقائق الثالثة، وهلم جرى. فالخطاب يتعدد على تعدد الأفراد، يعني كل فرد من الأفراد الطولية الزمانية له خطاب مستقل، كأنه قال صلي في العشر الأولى، صلي في العشر الثانية، صلي في العشر الثالثة، وهكذا. فكل فرد من الأفراد الطولية الزمانية له خطاب برأسه مستقل. بناء على هذا أيجوز أن نمتثل خطاب الفرد المزاحم بالأهم؟ خطاب فقط للتزاحم مثل له، لأنه لا يعتبر سوى طلب الضدين دفعة واحدة. يقول بناء على كون الأوامر متوجهة على الطبايع الأمر سهل، سقط خطاب المزاحم، سقط خطابه بما هو مأمور به، وبقي خطابه بما هو فرد من أفراد الطبيعة المحبوبة مثلنا، فنمتثله لخطاب الطبيعة. أما هنا إذا سقط خطابه لا طبيعة لنا مثلنا، حتى نمتثل الفرد المزاحم إذا سقط خطابه وهو صلي، إذا سقط صلي نمتثله لأمره العام ولأمر الطبيعة ما عدنا أو أمر الطبيعة. فها هنا ماذا نصنع؟ قال نمتثله لملاك ما هو يشابهه في الواقع ومثل الأمر. بقية الأفراد هي مثل الفرد الأول للصلاة، كأن الصلاة لها أفراد مثل له، الصلاة لها فرض في الوقت الأول، لها فرض في الوقت الثاني، لها فرض في الوقت الثالث وهكذا. فإذا سقط خطاب الفرض في الزمان الأول، إذا امتثلناه نمتثله لأي شيء؟ لأنه مع بقية الأفراد متشابه في القربية وفي كذا وفي مشاكل هذه التعابير، وإن كان هنا أصعب، لأن سريان حكم الفرد إلى الفرد أصعب من سريان حكم الطبيعة لأفرادها. يقول هنا أخطأ بلي مشكل أو أشكل من الصورة السابقة، أن نسري حكم فرد إلى فرد، لكن سريان حكم الطبيعة للفرد بما لها من الملاك أمر سهل أو أسهل من هذا. ولذا قال هذا، يعني شنو هذا؟ يعني القول بأن نمتثل الفرد المزاحم بالأهم لملاك الطبيعة على القول بكون الأوامر متعلقة بمن؟ متعلقة بالطبايع. وأما بناء على تعلقها أي الأوامر بالأفراد، كثير على كثرة تعدد الأفراد تتعدد الخطابات، موشي لولا؟ فكأن عندنا خطاب صلي في العشر دقائق الأول، صلي في العشر دقائق الثانية، صلي في العشر دقائق الثالثة، فعلى تعدد الأفراد تتعدد الخطابات بناء على تعدد الأوامر بمن؟ بالأفراد. وأما بناء على تعلق الأوامر بالأفراد فكذلك، أي فكذلك يمكن إتيان الفرد المزاحم بالأهم. كيف نأتي به شيخنا؟ قال بداعي امتثال بقية الأفراد. هناك كنا نأتي به بداعي امتثال الطبيعة، موصل له؟ هنا يقول نأتي به بداع امتثال بقية الأفراد، يعني لأنه شبيه لبقية الأفراد، كأن الداعي الموجود في بقية الأفراد موجود فيه، فنأتي به بداع المثلية لبقية الأفراد. واضح؟ لكن لا ننسى كما سيأتي هو يقول وإن كانت جريانه جريان الحكم على هذا الفرد المزاحم أخطاء، لأن حكم الطبيعة من فرد على فرد لوجود الملاك في أصل الطبيعة أسهل من سريان الحكم من فرد ومصداق خارجي على فرد ومصداق خارجي آخر. وإن كان جريان الحكم على الفرد المزاحم أخفى من جريانه في موضع الطبيعة كما لا يخفى تتأمن. صح العبارة؟ ثم لا يخفى، كيف مفسر مختصر سطرين ونطبق العبارة؟ بناء على إمكان الترتب عقلا، فإنه إذا ورد في الشرع خطابان كأزل النجاسة أو انقذ الغريق، هذا خطاب الأهم، وخطاب صلي بل كأزل النجاسة وخطاب صلي، خطاب صلي خطاب المهم ولا؟ وكان أحدهما أهم من الآخر فلا نحتاج في مقام الامتثال إلى دليل مستقل بالنسبة إلى المهم لوجود الخطاب بالنسبة إلى كل من الأهم والمهم، فإذا عطى الأهم توجه عليه خطاب المهم. أرجو التوجه. يقول المصنف: مسألة الترتب إما أن نقول بإمكانها عقلا في مرتبة الثبوت في مرتبة الإنسان، أو نقول بامتناعها. المصنف من القائلين بامتناعها عقلا كما تقدمت، لأنه يرى ورود وتوجه الخطاب بالأهم حين العصيان لأنه مطلق كما تقدمت، فيأتي ويكون في مقام الامتثالي معارضا مع خطاب المهم. يقول المصنف: بناء على ما نرى نحن من الامتناع عقلا من عدم إمكان الترتب عقلا، فإذا امتنع الشيء في مرتبة الإمكان فلا يتكلم عنه عن مرحلتنا، عن مرحلة الوقوع والتحقق والامتثال، لأن كون الشيء قابلا للامتثال أو ليس قابل بعد فرض إمكانه الذاتي مثل له. يقول: أما نحن الذين اخترنا محالية الترتب فلا كلام لنا هنا، لكن القائلين بإمكان الترتب عقلا، يعني بإمكان توارد خطابين طوليين يكون الثاني في طول الأول، إذا عصي الأول توجه خطاب الثاني، إذا كان من الأمر المعقول هذا وليس من المحال، فإذا وجدنا خطابا توجه على الصلاة بما هي الصلاة، وخطابا توجه على من؟ توجه على الإزالة أو إطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق مثلا، إذا توجه هكذا خطابات، إذا كان من الممكن عقلا أن تتوجه هكذا خطابات وكان الترتب من الأمور العقلية الممكنة، فلا نحتاج إلى خطاب ثاني في مورد الإثبات. الجواز العقلي في مرحلة الثبوت يكفينا لاعتبار الترتب، فإن العقل يقول لك إذا كان من الجائز توارد خطابين بنحو الترتب بنحو الشرطي عند العصيان، فأنت لا تحتاج إلى دليل آخر وراء الإمكان، لأن كثير من الأمور قلنا إمكانها الذاتي لا يكفي مثله، تحتاج بعد مرحلة الإمكان إلى مرحلة الدليلية والإثبات. يقول: ها هنا إذا ثبت إمكان الترتب عقلا فلا نحتاج في مقام الإثبات إلى دليل، فإن الجواز العقلي يكفينا لكي نقول توجه علي خطابان طوليان وهو أزل النجاسة، ومعناه إذا عصيته فعليك أن تصلي، فلا أحتاج في مقام الإثبات إلى دليل ثاني يثبت هذا في مقام الإثبات. إمكانه العقلي يكفي أنني إذا لا يخفى، أي أنه من الواضح أنه ضمير فعل بناء على إمكان الترتب واو عقل تفسير وصحته عقلا، يعني إذا كان الترتب من الأمور الممكنة من الأمور التي في عالم الثبوت ممكنة ومعقولة بناء على إمكان الترتب وصحته عقلا، لا بد من الالتزام بوقوعه. يقول: إذا قلنا أنه من الممكنات فلا نحتاج في مقام الإثبات إلى دليل، نفس إمكانه العقلي يكفينا أنه عند عصيان أحد الخطابين يتوجه الخطاب إلى الحين، بل لا بد من الالتزام بوقوعه أي الترتب. من دون انتظار دليل آخر، يعني لا نحتاج إلى دليل آخر في مقام الإثبات، دليلنا وإمكانه العقلي في مرحلة الثبوت يكفينا أنه إذا حصل العصيان توجه عليك المصاب الثاني بوقوعه من دون انتظار إلى دليل آخر علينا على وقوع الترتب في مقام الإثبات. لا نحتاج إلى ذلك بكفاية الجواز العقلي لمن ارتباط بيني بنحو الكوني، لأن الصلاة لها خطاب وشلنا فخطابي أزل، لكنه للمزاحمة ما تمكننا من الامتثال، يعني كان الإشكال في مقام الامتثال. وإذا كان المشكل في مقام الامتثال، إذا عطيت الأول لا مانع من امتثال الثاني. بل من دون انتظار دليل آخر عليه، أي على وقوع الترتب، لأن الدليل على إمكانه العقلي كاف لغرضي بفرض أن لكل من الضدين يهرب الضدين وهي الإزالة والصلاة خطاب توجه وورد وجوزه العاقل، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي هذه الملازمة عقلا، إلا ماذا تقتضي؟ إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. العقل شو يقول لك؟ يقول لك الاجتماع في عرض واحد غير صحيح غير معقول. لا كذلك، يعني لا الاجتماع على نحو طولي نحو ترتبي. إذا العقل جوز لك هذا وقال لك من الجائز أن يتوجه عليك أمران في طول لا في عرض، أنت لا تحتاج إلى دليل آخر وراء ذلك في مقام العصيان والامتثال. عصيان الأهم وامتثال المهم، وذلك لوضوح لماذا لا نحتاج إلى خطاب في مقام الإثبات، لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في فرض في عرض واحد، يعني توارد خطابين في عرض واحد العقل يقول لك محال، لكن القائلين بالترتب شو يقولون؟ يقولون في طول ما يقولون في عرض، ما شو يقولون؟ لا كذلك، يعني لا الاجتماع على نحو الترتيب فإنه لا مزاحمة فيه. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة، من هو القائل بلزوم الأمر في صحة العبادة؟ كالشيخ البهائي الذي قال لا بد من وجود خطاب، وإذا سقط الضد للخطاب فلا يمكن امتثاله لأنه يحتاج إلى أمر ولا أمر في المقام. المصنف شنو أجابه؟ أن لنا أمر في المقام وهو الملف، فنمتثله للملف. يقول القائل بالترتب لا يحتاج إلى الأمر بالملاك، لا يحتاج أن يوجه امتثال عبادة لملاكها، بل له خطاب طولي، بل له خطاب إنشائي طولي بعد العصيان. فلو قيل بلزوم الأمر في العبادة، يعني فلو قلنا بأن العبادة من لوازمها أن يتوجه عليها خطاب تفلي، لكنا بناء على القول بالترتب واجدين لهذا الخطاب. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة كما هو مذهب الشيخ البهائي وبعض من ذهب بهذا إلى هذا المذهب، ولن يكن في الملاك كفاية، بناء على قول من؟ على قول الآخر، على أن إذا سقط الخطاب يمكن أن نصلي لو عطينا الأهم لملاك الطبيعة والجيجان. يقول ولم نقل بكفاية الملاك كانت العبادة في الصلاة وهي المهم، مع ترك الأهم كإنقاذ الغريب، مع ترك الأهم كإطفاء الحريق. صحيحة شيخنا لثبوت الأمر فيها أي في العبادة، بناء على الترتب أمر موجود، خطاب إنشائي موجود، مو الامتثال للملاك، لثبوت الأمر بها أي العبادة. في هذا الحال أي في حال الكرب الأهم في هذا الحال أي في حال الكرب الأهم كما إذا لم تكن مضادة شلون لو إذا ماكو مضادة الصلاة بها خطاب لو ما بها خطاب لولا الإزالة في كل يوم ندخل للمسجد صلي متوجهة علينا أو مو متوجهة علينا صلي متوجهة عليك لولا المزاحمة لو لم تكن مزاحمة لكنت أنت مأمورا بالصلاة فللمزاحمة تقدم خطاب أجل لما سقط خطاب أذن للعصيان مرة ثانية كأنها لا مزاحمة توجه عليك خطابها وهو صلي كما إذا لم تكن هناك مضادة للصلاة كما لو كانت الصلاة بلا مزاحم الصلاة بلا مزاحم عندها خطاب لو ما عندها خطاب فأيضا هنا يتوجه عليها الخطاب لكن طولي بعد العصيان واضح العبارة فصل لا يجوز الأمر لا يجوز أمر الآمر مع المدين كتاب لأسألين إن شاء الله من يجوز المسكر هذا الفصل قبل الكتابة هذا الفصل وهو لا يجوز أمر الآمر مع المدين هذا من المناسب أن يكون من الحقوق الكلامية العقائدية. أيجوز للآمر أرجو أيجوز للآمر الحكيم العارف للجاهل أن يقول لزيد صلي غدا أو صم غدا أو حج في السنة القادمة وهو يعلم أنه سيموت وهو يعلم أنه سيجن وهو يعلم أنه سيكون عاجزا أن إذا فقد شرائط التكليف فيرجع الشرط إلى من؟ إلى شرط الوجوب لا إلى شرط الوجود فهنا أرجو التوجه هل يجوز؟ يجوز لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بانتفاء شرط الأمر يا شرط أرجو التوجه حتى نتفضل إلى المسألة ونحن نعرف ما لا نتكلم عن أي شرط عن شرط الوجود لا عن شرط الوجود لأنه من البديهي أن الآمر حتى ولو علم بعدم وجود شرط الوجود يأمر الله سبحانه وتعالى هل لا أمر العصاة بالصلاة أم لا هل لا أمر الكفار بالعصاة بالصلاة أم لا وهو يعلم أن شرط الوجود لا يتحقق من قبله يعلم أنهم لا يمتثلون الوضوء لا يمتثل الكذا لا يمتثل الساترية لأنهم لا يصلون فإذا غرب التوجه هل يجوز للآمر أن يأمر مع فقدان شرط الوجود هذا بلا شك ولا ريب يجوز وحلنا مثلا فإذا فقدان شرط الوجود هذا لا كلام فيه لأن الخطابات عامة للعصاة وللمؤمنين وإذا كانت الخطابات عامة إذا وجب التكليف في رقبتي أنا المؤمن أو في رقبة الكافر المشرك الخطاب نفس الخطاب وشلونه المؤمن يمتثل لإيمانه والكافر والعاصي يعصي لكفره وعصيانه والخطاب على الجميع متوجه ولذا يوم القيامة يحاسبون بالفروع وبالأصول جميعا وشلونه هذه إذن لا نزاع لنا فإذا هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط يا شرط شرط الوجوب للوجوب الآن هنا لنختبر فإذا نقول قبل كل شيء هذا البحث من المناسب أن يجعل من البحوث الكلامية العقلية لا من البحوث الأصولية لأنه حسب الظاهر لا دخل له في مباحث الاستنباط واضح المسألة الآن نختبر ومعناه هل يجوز أن يأمر الآمر عبده بشيء مع علمه بانتفاء شرط الأمر كما لو علم الآمر بوفاة زيد غدا أو جنونه أو عدم قدرته، هل يجوز أن يأمره بالصوم غدا أو لا يجوز؟ واحد عبارة يدري سيموت غدا، يدري سيجل غدا، يدري سيتمرض غدا، فلا يتمكن من الصيام مع العلم بانتفاء الشهر، أي يجوز أن يأمره بالصوم مثلا أو لا، أو بالحج مثلا أم لا؟ والكلام تتمة العبارة والكلام للإنسان الوقوعي للإنسان الذاتي لأن الشيء قد يكون ممكنا ذاتا لكن قد يوجد ما يمنع من وقوعه خارجا هاي واحد عبارة هذا التوجه. فإذا عرفنا أن الكلام في من؟ في شرط الوجود لا في شرط الوجود، وعرفنا أيضا أن الكلام في يجوز، هاي كلمة يجوز بمعنى الإمكان الوقوعي للإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي أعم مؤكد له، كل ما ليس بممتنع ومحال هو ممكن بالإمكان الذاتي مؤكد له. لكن كلامنا وين؟ الإمكان الوقوعي، أيمكن أن يقع هكذا شاء؟ أيمكن أن يقع هكذا أمر من الآمر؟ أيمكن أن يقع هكذا أمر من الآمر الحكيم مع علمه بفقدان شرط الأمر أو لا يمكن؟ فالكلام وضع في الإمكان الوقوعي، لأننا نعلم أن كل معلول يتوقف على من على علة، وصل له، ومن جملة العلة إضافة على المقتضي وارتفاع الموانع أن تحصل شروط الشيء. إذا كان الآمر يعلم أن المعلول فاقد لأجزاء العلة، من جملة أجزاء العلة هي الشروط، إذا كان الآمر الحكيم للجاهل عالما بأن العلة ليست كاملة في المقام، لأن هذا الأمر سيفقد شرطه الوجودي، أيجوز أن يقع منه هكذا خطاب؟ وصار كلام، أيجوز أن يقع منه هكذا خطاب فيأمر أو لا يجوز؟ في الحقيقة مع كونه يعلم أن العلة لتحقيق هذا الشيء ليست بموجودة، لأن العلة التامة ما كانت بكل شرائطها من المقتضي وارتفاع المانع وحصول الشرط، والعلة تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، ماكو مقتضي ماكو معلول، ماكو شرط ماكو معلول، ماكو لم يرتفع المانع لم يكن المعلول. أقل عبارات. فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه أي الآمر بانتفاء شرط الأمر، والمراد من الشرط المنفي هو الشرط الوجوبي لا شرط الوجود، هو شرط الوجوبي لا شرط الوجود لأنه بلا شك ولا ريب من الأمر الثابت على أن الآمر يجوز له أن يأمر مع علمه بانتفاء شرط الوجود. ولذا الله سبحانه وتعالى أمر البشرية بامتثال الأوامر الشرعية مع علمه بعصيان كثير فلوفقكم لكثير منهم. لأن شرط الوجود من وظيفة الإنسان أرجو توجه أن يحققه وليس من وظائفه وليس من شؤون المولى. نحن نتكلم الآن في شؤون المولى. من شؤون المولى أن يكون التفتيت مقدورا مرسل له، وهذا غدا سيموت وهذا غدا سيجن. مثل هذا الخطاب أهو يليق بشأن المولى أو لا يليق به؟ بل خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين كالأشاعرة. الأشاعرة الحمد لله جوزوا كثيرا من مثل هذه الأمور، فقالوا لا مانع من أن يأمر الآمر مع علمه بانتفاء الشر، لأن من جملة عبائرهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياه أن تبتل في الماء. إذا كانوا مجبرا فليكونوا متكلمين بنفس هذه الكلمات. لكن أرجو التوجه، كنت إن أناسا يؤخذون بما صدر عنكم لا بما قيل ونسب إليهم، لأن ما نسب غير ما ثبت في كتبهم. هذا يجب أن يكون من وظائف الطالب أن يعرف على أن ما نسب إلى فرقة قد لعله نسب بقيل أو قال، وما وجد في كتبهم بل في كتب أعاظمه حتى يكون مدرك، ذاك هو المدرك على أمة أو قوم. بل خلافا لما نسب كذا ضرورة أنه لماذا لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشر؟ ضرورة تعليم أنه ضمير شأن لا يكاد يكون تام وليست ناقصة تحتاج إلى خبر. ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء، يعني لا يكاد يوجد الشيء، لا يكاد يكون الشيء يعني لا يكاد يوجد ما عدم علته الشيء. أرجو التوجه، يهو الشيء وهو المأمور به، الشيء وهو المأمور به لا يكاد يوجد مع انتفاء شرطه. إذا كان الآمر يعلم لانتفاء شرطه لا يوجد، كيف يأمر؟ كيف يأمر به؟ ضرورة بل أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته. العلة هم هي لا ننساها، وجود المقتضي وحصول الشرط وارتفاع المانع، كما ضربنا مثال شرارا للنار، النار مقتضي وقربها من الحطب شر وعدم بلل الحطب عدم مانع، كما هو المفروض ها هنا. المفروض ها هنا هش لموهش، إذا لم يكن الشرط موجودا العلة تامل وناقصة، العلة ناقصة، العلة الفاقدة لشرطها تكون علة ناقصة. ودائما العلل المركبة تنتفي بانتفاء أحد أجزائها. فلو أن علة كان لها مقتضي وكانت لها 4-5 شروط وكان لها موانع، لو واحد من الشروط لم يتحقق لم تتحقق، ولو بقية الأمور كلها تحققت، كما هو المفروض ها هنا. ليش ها هنا؟ لأننا فرضنا عدم الشرط في المقام، فإن الشرط من أجزائها أي من أجزاء العلة، من أجزائها أي من أجزاء العلة. واو استنافية وانحلال المركب، واو حالية استنافية والحال انحلال المركب. يا مركب وهي العلة المركبة من المقتضي ومن الشرط ومن ارتفاع المانع، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه. المركب ينحل بانحلال بعض أجزائه لولا ينحال كل مركب، إذا انتفت بعض أجزائه ينتفي، لا يكون ذلك المركب الخاص. فهنا مركبنا مركب من علة، مركب من مقتضي ومن عدم مانع ومن شرط، الشرط مفقود فلا وجود لذلك المركب. مثلا والحلال المركب بانحلال بعض أجزائه، يا أجزاء هنا المراد وهي الشرائط أو الشرط الذي تكلم عنه المصنف، كما لا يخفى، بل مما لا يخفى. الآن الكلام الثاني، وكون الجواز يا جواز لا يجوز أمر الآن، هذا الجواز. ما المراد من الجواز؟ عندنا نوبات واحد يقول جائز يعني مباح، موكلونا نوبات واحد يقول جائز يعني ممكن، تارة واحد يقول جائز مراد الإمكان الذاتي وهو بمقابل الامتناع، وتارة يقول جائز وهو مراد الإمكان الوقوعي، يعني لا مانع من وقوع الشيء خارجا، واضح المثل؟ هذا لا مانع من وقوع الشيء خارجا بعد مرحلة الإمكان الذاتي، يعني بعدما كان الشيء ممكنا بإمكان ذاتي يتكلم عنه. هل لا له مانع من وجوده الخارجي أم لا؟ واضح المثل؟ فإذا الإمكان الوقوعي وين يجي؟ بأي مرتبة؟ في مرتبة متأخرة عن الإمكان الذاتي. أولا الشيء يمكن ذاتا في مقابل الامتناع والمحالية، ثم يأتي الشخص ويقول هل يمكن وقوعه أم لا؟ يعني هل ليس هناك مانع من وقوعه في الخارج أم لا؟ واضح؟ الإنسان برأسين بل بألف رأس من الممكنات أم لا؟ الإنسان الطائر من الممكنات أو الممتنعات؟ من الممكنات، لكن يتكلم. فإذا الإمكان الذاتي ممكن أن يكون الإنسان طائرا أو يطير من الممكنات، لكن يأتي المتكلم ويقول هل وقع في الخارج وشاهدتم إنسانا يطير في دار الدنيا أم لا؟ نقول لا، في دار الدنيا ما شاهدنا، لكن أخبرنا الصادق الأمين بأن هناك إنسانا يطير في الجنة كجعفر عليه السلام. فها مثل هذه الأمور ممكنة بالإمكان الذاتي، لكن الكلام في من؟ في وقوعها الخارجي. وكون الجواز في العنوان، يا عنوان، عنوان الفصل بأن لا يجوز أمر الآمر بمعنى الإمكان الذاتي، واقع عبارة الذاتي بعيد عن محل الكلام. يقول حسب الظاهر ما جاء يتكلمون بالإمكان الذاتي في مقابل الامتناعات، جاء يتكلمون في الإمكان الوقوعي. أرجو التوضيح، هل من الممكن ذاتا أو من المحال أن يقول القائل ويأمر مع انتفاء الشر؟ يقول حسب الظاهر مو مرادهم ممتنع ذاتا أو مو ممتنع ذاتا، لا ليش مو ممتنع ذاتا، لكن هل يقدر هكذا أمر ويقع من الآمر مع علمه بانتفاء الشر؟ لا، الكلام هذا الكلام في من؟ في الإمكان الوقوعي لا في الإنسان الذاتي. وإلا حسب الظاهر ما في إشكال على أنه من الممكن إنشاء مثل هذه الكلمة، إذا الإنسان يريد مو من المحالات إنشاء هذه الكلمة بمعنى الإمكان الذاتي. الكلام بمعنى لا يجوز بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، بل المراد من الجواز هو الإمكان الوقوعي، واضح المثل؟ بمعنى أن الأمر من الآمر وإن كان ممكن بإمكانه الذاتي، لكن وقوعه له محذور ومانع أن يقع في الخارج، أو ليس له محذور ومانع. وقال ثلاث فكلامنا في الإمكان الوقوعي. يقول صلى الله عليه وسلم.